أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته السلام، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1689. قال المصنف: يحرم الخفاش والطاووس والجلال من الطير. أما الخفاش فيحرم، لماذا؟ لأنه أشرنا فيما سبق أمس إلى قاعدة أنه إذا كان الطير مما يطير وليس فيه ريش فهو محرم إلا الجراد، والخفاش من الحيوانات التي تطير وليس فيها ريش فتحرم، لأن فتحرم حسب القاعدة. أما الطاووس فوقع الكلام بين الفقهاء في هذه حرمة الطاووس. بعض الفقهاء قالوا يجوز أكل الطاووس كما ذهب إلى ذلك السيد السستاني، فاستقوى السيد السستاني جواز أكل الطاووس. بعض الفقهاء حرم الطاووس، قال أنه من باب المسوخ، والمسوخات كما درستم في باب في بعض أبواب المراد من المسوخ تقدم عليكم في باب، وين في أكثر من باب، في باب الطهارة والنجاسة، وفي أول كتاب المكاسب، أول كتاب البيع اللي هو المكاسب المحرمة. فبعضهم قال أنه من المسوخ، وإذا كان من المسوخ فهو يحرم، فيحرم أكل المسوخ، كالفيل مثلا من المسوخ يحرم أكل المسوخ. سيد السيستاني يستشكل في التبوت بل يقول الحلية. قال: والجلال من الطير. ما معنى الجلال من الطير؟ الطير الذي يتغذى على عذرة الإنسان خاصة فيحرم. ليش يحرم؟ لأن الجلال من العناوين الموجبة للتحريم كما أشرنا فيما سبق. قال: حتى يستبرأ. كيف يستبرأ الطير؟ قال: قلنا بأن الاستبراء يتحقق عند سيخوي بشرطين. الشرط الأول أن يزول عنه اسم الجلل، وإذا كان الشيء من ما هو منصوص لا بد من لحاظ المدة المنصوصة. زين، نعم، إذا على قناة وجوب من السيد الخوي في لحاظ المدة. نعم، لا إيه، فبالتالي إذا. نعم، قلنا هاي مثل ما تقرر فيما سبق، قلنا بأنه لا بد أن يزول اسم الجلال فتوى. وبعد ذلك شرط آخر من الاحتياط الوجوبي وهو المدة. فلو زال اسم الجلال عنه وإلى الآن لم تنتهي المدة، مقتضى الاحتياط الوجوبي هو إتمام المدة. أما إذا انتهت المدة ولم يزل عنه اسم الجلال، واضح نقول فتوى لا بد من تمام تقرر فيما سبق. قال: ويحرم الزنابير. ليش الزنابير حرام؟ زنابير زين، هذا يعني النحل، يعبر بالفارسية وبعض الزنبور، ولا هو نفس النحل. خب النحل لماذا هو لماذا الزنابير محرمة؟ لأنه تطير زين وليس فيها ريش كما تقدم، والذباب أيضا يطير وليس فيه ريش، محرم. قال: ويحرم بيض الطير المحرم. إذا كان الحيوان محرما فبيضه يكون محرما كما أشرنا إليه في الطيور، في الأسماك كما أشرنا إليه في الأسماك، فإن النماء يتبع الأصل، النماء يتبع الأصل، والبيض نماء للأصل، فإن كان الأصل محرما فالبيض يكون محرما. قال: وكذا. ليش قال كذا فصل الآن؟ لأنهم فيها مطلب. وكذا يحرم الغراب. مقتضى القاعدة بأن الغراب مطلقا حرام، إلا أن هناك بعض الروايات يستفاد منها أن هناك بعض أقسام الغراب حلال، كغراب الزاغ، يسمى غراب الزاغ في بعض الروايات، المراد منه غراب الزاغ. فهناك بعض الروايات تشير إلى أن بعض أقسام الغراب كغراب الزرع مما هو محلل، يخرج عن قاعدة حرمة الغراب. فبعض الفقهاء فصل بين أنواع الغراب. السيد الخوي يقول هكذا، قال: وكذا يحرم الغراب على أشكال في بعض أقسامه. أي أقسام التي ذكرت بعض النصوص أن هذا القسم من الغراب حلال كغراب الزارع الذي غراب الزارع نعرف عند الاختصار أن هذا غراب يعيش في الزرع فيسمى غراب الزرع. فبعض الفقهاء قال بأن غراب الزرع يجوز أكله ويحل أكله. يقول السيف وإن كان الأظهر الفرم في الجميع يعني مقتضى الفتوى عنده السيفوي بأن كل ما يقال عنه غراب فهو حرام فالحكم يدور مدار الغراب بغض النظر عن أقسامه وأنواعه. فكل ما قيل في حقه أنه غراب فهو محرم بلا فرق بين أقسامه. ما كمان بس يقول احتياط يعني إشكال يصير احتياط وإيش احتياط سفر ما له معنى حرام بعد واضح. هذا يقول وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام. خب سيدي بدون مقدمات خب تقدم المصنف بأن البيض إذا كان من حيوان محرم فالبيض محرم والبيض إذا كان من طائر محلل فهو محلل. إذا اشتبهنا بأن هذا البيض شفنا بيضة ما ندري هذا بيضة من حيوان محرم لكي تحرم أو من حيوان محلل لكي تحل فصارت البيضة مشتبهة فماذا نفعل؟ هنا دلت النصوص الشرعية على وجود قاعدة في بابل بيض الطيور مو بيض السماك. بيض السماك إنما في قاعدة بيض الطيور. دلت الروايات أنه نأتي إلى البيضة إذا كانت البيضة متساوية الأطراف يعني كروية متساوية الأطراف ما فيها طرفين بارزين واضح طرفين أماميين وطرفين علويين على شكل بيضاوي لا على شكل كروي. فإذا كانت البيضة متشابهة الأطراف على شكل كروي فحينئذ تكون هذا البيض حراما. وإذا كانت البيضة غير متشابهة الأطراف شكل بيضاوي الطرفين أو العلويين أو الطرفين الجانبيين زين فيها حناء زين فتكون الطرفين غير الطرفين الأماميين فمو شكل كروي شكل بيضاوي. ففي هذه الحالة زين يجوز أكلها يعني يجوز أكل هذا البيض عند الاشتباه كفتين. ولهذا قال وما اتفق طرفا سيد يعني وش يعني متناظر يعني شكل كروي إن أطرافه متفقة يعني نصف القطر بالتعبير الرياضي النصف القطر الموجود على السطح تقريبا متساوي طيب عرفان. أما البيض بشكل البيضاوي نصف القطر مو متساوي عرفان ما تساوى طرفانه يعني طرف من ست طرف لا لا لا تفقى طرفات كروي في مقابل ما اختلف طرفاه. هذا المراد يعني يقول وما اتفق طرفاه يعني في مقابل ما اختلف طرفين من البيض المشتبه حرام واضح. أما ما لم يتفق طرفاه كما لو اختلف طرفاه يعني شكل بيضاوي زين فهو يكون حلالا يصير بعض الأقسام البيض بيض الخفاش كأنه خفاش عندك في ظهر بيض كروي فيه نعم يولد من ثريات صح في أقسام البيض هو على شكل كروي خب وهنا اكتشفتوا هذا بالنسبة إلى بيض بيض من بيض الطيور مو مسألة الخفاش أصلا مو مسألة السمك. السمك ما عندنا قاعدة فيه قلنا السمك بيض خشونة ولا موسى مسيد الخوي ما قبل بها خلاف للسيد الإمام قبل بهذه الظاهرة. مسألة 1690 الآن نشير إلى بعض الأقسام التي يكره زين يكره أكلها. يكره الخطاط من الطيور والهدهد والصراد والصراد زين من ما قال واحد الطلب يجيب صور ما شفنا صور والصراد زين هذه أسماء طيور يعني الصراد عبارة عن طائر ضخم نصفه أبيض ونصفه أسود طائر ضخم نصفه أبيض ونصفه أسود شفتوه هذا الطائر طائر ضخم موجود يعني هذا نصفه أبيض ونصفه أسود ما أدري ما شفت في إيران والصوام زين والصوام طائر هم طائر مكتوب في طائر طويل ترابي اللون زين هذا التعريف الأخر يعني تعريف من ما ينطلق على كثيرين زين فهذا محتاج إلى يعني أهل اختصاص يعرفوا أسألهم أنا ما مو متخصص في الطيور. قال والشقراق والشقراق والفاخته هي اليمامه يسمى في اصطلاحنا اليمامه هل يكره اكل الطيور اليمامه حمامه صغيره لونها واحد اليمامه تسمى والقبرة طائر، هذا القبرة طائر أكبر من العصفور على رأسه التاج. تفتينا؟ هذا سمناه قبرة، قبرة أو قبرة في قراءة له قبرة أو قبرة. خب هذه لماذا مكروه أكلها؟ هنا في بعض الفقهاء حرموا أكل هذه الأقسام الهدهد. لماذا؟ لأن هناك روايات دلت على كراهة قتلها، هناك روايات دلت على كراهة قتل هذه الحيوانات، فبعضهم فهم من كراهة القتل حرمة الأكل، لأنه لو كان أكله حلال لما كره قتله، لأن سوف قتله للتذكية. فبعض الفقهاء فهم، بعض الفقهاء فهم من كراهة قتله حرمة أكل لحمه. سيخو يقول هذه الملازمة ما عندنا ثابتة، الدليل على كراهة القتل هذا غاية يستفاد كراهة أكل اللحم، فهذا مكروه أكله مكروه لا أنه محرم، خلافا لبعض الفقهاء الذي فهم الحرمة. فنقص على هذه المسائل لأنه فيها توهم الحرمة. قال القسم الرابع الجامد. عندنا الجامد، عندنا وش إن شاء الله قاعدتين في الجامد. زين، ما هو المحرم من الجوامد؟ عندنا قاعدتين. أول القاعدة الأولى، كل نجس العين، كل نجس العين يحرم أكله، كل نجس العين يحرم أكله. فالميتة مثلا نجسة العين فيحرم أكلها وأكل أجزائها النجسة. الكلب والخنزير نجس فيحرم أكله وأكل أجزائه. القاعدة الثانية، ما يوجب الضرر البليغ، كل شيء جامد يوجب الضرر البليغ كالموت، أيضا بخل الموت أو تعطيل بعض الحواس، فإنه محرم. يوجب الضرر البليغ، وش الضرر البليغ؟ مثل وش؟ تعطيل الحواس، الموت، جوامد، مو سوائل، جوامد. زين، فيكون محرما. وعندنا قسم ثالث، هناك بعض المحرمات منصوص عليها بالخصوص، هناك بعض المحرمات منصوص عليها بالخصوص وإن لم تؤدي إلى الضرر البليغ. فهناك بعض الأشياء جوامد الحرام حتى وإن لم تؤدي إلى الضرر البليغ. فقال الآن في مسألة 1691، قال تحرم الميتة وأجزاؤها. التفت، كل من طبق عليه عنوان الميتة فهو حرام وأجزاؤه حرام، سواء كانت الميتة طاهرة أو نجسة، سواء كانت الميتة طاهرة أو الميتة نجسة. لأن الميتة على قسمين، إما ميتة ما له نفس سائلة فتكون نجسة، وإما ميتة حيوان ليس ذو نفس سائلة فتكون طاهرة. فالمحرم هنا لا تدور مدار النجاسة، مدار عنوان الميتة. فالسمك إذا كان ميتتان طاهر لكن يحرم أكله لأنه ميتة، الدهن السمك وإن كان السمك هذا مو نجس والدهن ليس بنجس يحرم أكله كما أشرنا له فيما سبق، لأنه من أجزاء الميتة وأجزاء الميتة محرم. واضح؟ إذن عنوان الميتة هو عنوان مستقل في إيجاب التحريم، لا ندور مدار الطهارة والنجاسة. قال تحرم الميتة وأجزاؤها وأجزاء الميتة. يقول وهي يعني الميتة نجسة إذا كان الحيوان ذو نفس سائلة، وإلا لو كان الحيوان ليس ذو نفس سائلة فلا تكون الميتة ميتة ماذا؟ نجسة، تكون ميتة طاهرة. يقول وكذلك أجزاؤها، أجزاؤها يعني وكذلك أجزاؤها نجسة، يعني أجزاء الحيوان ذو النفس السائلة نجسة. شفتين؟ يقول خب أنت تقول أجزاء الحيوان ذو النفس السائلة نجسة، هل كل جزء جزء من الحيوان ذو النفس السائلة نجس؟ نقول لا، تقدم علينا في باب الطهارات والنجاسة في باب النجاسات، الأجزاء التي تحلها الحياة، الأجزاء التي تحلها الحياة تكون نجسة. أما الأجزاء كالشعر والظفر الذي لا تحله الحياة، كالقرون الموجودة مثلا في بعض الحيوانات لا تحلها الحياة، فتكون لويش؟ تكون طاهرة. ولهذا قال وكذا أجزاؤها عدا، هذه عدا بيان إلى كأن لو جاب عدا الأجزاء التي لا تحلها الحياة. التفت هذا في غير نجس العين، أما نجس العين قلنا فيما سبق هو نجس وجميع أجزاء نجسة حتى الأجزاء التي لا تحلها الحياة، فالخنزير والكلب جميع أجزاء نجسة حتى الأجزاء التي لا تحلها الحياة. هذا التفصيل جزء تحله الحياة أو جزء لا تحله الحياة، التفصيل فوين؟ في الحيوان غير نجسة العين كالفيل مثلا. يقول وكذلك أجزاؤها على صوف، يا صوف من؟ صوف من كان ما كان طاهرا في حال حياته، يعني ليس نجس العين في مقابل الكلب والخنزير. وشعره ما عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته، وشعره ووبره وريشه وقرنه وعظمه وظلفه وبيضه. طب هذا كلها هي كلها وش مصداقها؟ ما هو عنوانها؟ مما لا تحله الحياة. هذه عبارة مختصرة كما تقدم في باب النجاة النجاسات. البيض فيه تفصيل. خب هذا البيض نماء مو جزء، هذا جزء منفصل ليس جزءا متصلا. فما هو حكم البيض إذا كان الحيوان من الحيوانات التي ويش التي مثلا حيوان ميتة له نفس سائلة وأخرجنا بيضة من هذه البيضاء تكون من أجزاء الميتة، صحيح؟ خب هل هذا الجزء من البيضاء الجزء المنفصل من البيضاء الجزء المنفصل الذي هو البيضاء هل هو نجس أو هو طاهر؟ يعني هل هو مما تحله الحياة أو مما لا تحله الحياة؟ دلت النصوص أن هنا فيه تفصيل. البيضة نراها إذا اكتتت بالقشر العلوي، البيضة قشرتين، بيضة كم قشرة؟ قشرتين، قشر خفيف قشر خشن، شفتين؟ إذا تفتح البيضة مو في قشر خشن تحت قشر قشر ناق قشر ضعيف. فالبيضة إذا اكتتت بالقشر العلوي فحينئذ لا يحل أكله، فيكون زين مندرجا في الأجزاء التي تحلها الحياة، فحكمها حكم الأجزاء التي تحلها فلا يجوز أكله. وإذا كانت البيضة التي استخرجناها إلى الآن لم تكتسي بالقشر الثاني بالسطح الثاني اللي هو الخشن بس فقط الخفيف إلى الآن خفيف فيجوز أكله. قال والبيض وبيضه متى عاد وبيضه؟ إذا اكتسى الجلد الفوقاني يعني القشر الأعلى الصلب. واضح إذا تفوح البيضة واضح إن فيها قشر، يعني قشر خشن قشر ناعم. زين وإن كان يقول هذا إذا اكتسى الجلد الفوقاني، قال وإن كان مما لا يحل أكله، يعني حتى لو كان هذا الحيوان ميتا أو هذا الحيوان بغض نظر أنه لا يحل أكله، طلعنا البيضة هذه حلال أو حرام؟ يعني هل هي نجسة أو طاهرة بتعبير أصح؟ نجسة أو طاهرة؟ أنتم قلتم أجزاء الميتة كلها نجسة، صحيح؟ إذا كانت له نفس سائلة البيضة ماذا نفعل بها؟ خب البيضة هذا نماء منفصل حكمها خاص أنه إذا اكتست بالقشر العلوي فتكون نجسة وإلا فهي طاهرة. أستغفر الله هي طاهرة إذا اكتست بالجلد الفوقاني، بالعكس هي طاهرة. شوفوا يقول قرنه وعظمه وظلفه وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني، يعني إذا اكتسى البيض بالجلد الفوقاني فهو طاهر ليس نجس، والله ليس بنجس. إذا كان فقط فيه القشرة الأولية يكون نجسا. كشرتين شيء سيد نواب هذا بعد. كل يوم جيب بيضة. فوحة. جيب بيضة وفوحة بكرة جيبها. لا تأكلها. برا وكي خشتين أبغى. يعني وش شكله الضلف؟ هو عبارة عن نفس الضفرة. ضفر. هذا نفس الظفر، يعني الظفر ما لا تحله الحياة. الغضروف وش قصد الغضروف؟ الغضروف العظام. العظام العظام العظام اللي هو العظم. العظم من ما ما أدري، يعني ما تحله الحياة وتحلك ما أدري. إذا كان على عقلك إذا كان مما تحله الحياة فيكون نجسا، إذا كان مما لا تحله الحياة فيكون طاهرا. أنا الآن ما أعرف إن هذا الخصوص إنه هذا تحله الحياة أو لا أدري. العدون مما تحله الحياة واضح. لا لا أقصد إنه شيء لا ماسكنه يعني الصلب هذا اللي داخل هذا يسمونه غضروف. صار داخل الجسم. مو طبعا هذه الأشياء كلها مو طبعا يعني شيء قوم بنت ما له علاقة بالعظام قوم بالعظام قوم بالغضاء عارضهم صار في المطاف ضارهم ماذا يعني علمهم حق بالعظام العظام ما تحله الحياة يعني هذا الغضروف أكيد مما تحله الحياة الظاهر قطعا يعني في ألم لو حد ضربه يتألم له قطعا يتألم الدجاج لو حد ضربه على الغضروف تتألم بالتالي هذا قرين على نفع تحله الحياة عظم بلي العظم ما تحله الحياة يعني وقرنية وعظمة يعني العظم من المستثنى يعني العظم لا تحله الحياة ما يعني الظاهر هو حسب ظاهر الكلام بل إن العظم لا تحله الحياة المفروض لا تحله الحياة وقرنه وعظم يعني المفروض كلامنا أنه هذا كله أجزاء ما لا تحله الحياة فالعظم لا تحله الحياة حسب الظاهر الكلام يعني أما عظم هذا يعني عظم الطيور عظم الطيور عظم الحيوانات لا أعلم بس عظم الإنسان مما تحله الحياة يعني لو سنضرب على عظمه لا يتألم ما أدري فاحتاج إلى أكثر مراجعة يعني وإلا ظاهرا أن العظم مما تحل هذا لكنه مستثنى هذا هو الظاهر هي القاعدة أجزاؤها ما عدا هذه عدا هالظاهر عدا هي قاعدة كلها تندرج تحت قاعدة واحدة عندنا قاعدة في باب النجاسات أنه كل أجزاء ما لا تحله الحياة كل أجزاء الحيوان نجسة ما عدا أجزاء ما لا تحله الحياة ما عندنا استثناء زائدة فالمفروض العظم مما لا تحله الحياة احتاج مراجعة أكثر أفضل شو تأمل أكثر لا يجري فيه الدم ليس فيه إحساس هذا على عمله ليس فيه إحساس بس العظم فيه إحساس المفروض يعني هذا استثناء من باب ناس خاص يمكن أو شيء لا أدري النمو مو قاعدة الشراب الإحساس من باب الإحساس لا مو النمو الإحساس يعني إذا ضرب يتألم هذا هي قرية الضفر حنا واحد الشعر فوق قام يضربه يتألم ما تألم الضفر من فوق تألم نعم يتألم بس السراية إلى الحي للجزء الحي أما الضفر نفسه لو يجي تضربه وتضرب محل بكرة ما يصير فيك شيء الضرس لا مو بسبب الضرس بسبب الأعصاب المتصلة به لا مو نحس ما يألم من الضرس يعني أنا شيء بس أشعر بس هذا ليس بسبب الضرس بسبب الأشياء المتصلة بأعصاب الضرس لعله العظام يمكن نعم لعله العظام أيضا نفسها اليوم في مسألة هذه خارجية هذه قاعدة يعني عشان لا نطيل أن الجزء إذا كان مما تحله الحياة فيكون نجسا إذا كان مما لا تحله فيكون ظاهر فيكون طاهرا العظم لعله إحساسا من باب اتصال بالأعصاب الموجودة ليس هو في ذاته تفتينا يمكن بالحاضر اتصال بالأعصاب ولا هو في نفسه قد لا يحس ولا يجري فيه الدم حلو السنة صريح يعني أنه المصنف صريح عبارته بأن العظم ما لا تحله الحياة هذا ما فيه خصوصية وموضوعية روايات أو شلاء ما له علاقة مسألة 1692 يحرم من الذبيحة هنا محرمات الذبيحة 14 تقريبا عضو موجود في الذبيحة بلي وإن كان مما لحق والأنفحة الأنفحة أيضا الأنفحة من المستثنات التي فيها دليل خاص الأنفحة وتقدم عليكم في باب وين في باب المطهرات أو في باب النجاسات زي في باب النجاسات أن الأنفحة مما هو مستثنى من الذبيحة بعد بحث مفصل حين ما هو المراد من الأنفحة في أكثر من رأي قول يقول بأن الأنفحة هي عبارة عن السائل الموجود في كرش الجليد لولد الماعز هذا فيه كرش الكرش داخل سائل هذا سائل موجود في داخل هذا الكرش الرواية تدلك على أن هذا مستثنى روايات هذه في الأنفحة أنه مستثنى من الذبيحة فيكون طاهرا بقى أن بعض الفقهاء يستشكلون في الأنفحة التي تأتي من بلاد الغرب من أي جهة هي مفروض في باب الطهارات النجاسات أخذتها من باب أنها إذا ذبح الحيوان مثلا فرض أنه مات ميتة هذه الأنفحة في نفسها طاهرة لكن إذا استخرجت تلامس الأجزاء الميتة فتتنجس بالعارض فيجب تطهيرها فلهذا بعض الفقهاء يحكم بأنه الأنفحة المستوردة من بلاد الغرب يحكم بنجاستها فلا بد من إحراز طهارتها وإذا ما تحرز طهارتها ما يجوز أكلها هي نفس الخلافية في الأنفحة المستوردة من بلاد الغرب الذي يهمنا هنا بأن الأنفحة مستثنات بما هي قد نحكم عليها بالنجاسة من باب العارض إذا لاقت النجاس هناك أبحاث مفصلة في الأنفحة تجيون تراجعونها في أكثر من رأي فيها أيضا مسألة 1692 قال يحرم من الذبيحة على المشهور أو يحرم من الذبيحة على المشهور 14 عضو من الذبيحة. الآن نقرأ. قال القضيب والأنثيين عن بيضة عن البيضتين والطحال بن كرياس والفرث مع الفرث يعني الفضلات الموجودة زين داخل في الباطن فضلات الباطن تسمى فرث والدم أيضا والدم هنا تفت الدم مطلقا حرام حتى وإن كان الدم طاهر يعني دم ما ليس له نفس سائلة طاهر لأن من أجزاء ما لا نفس له سائلة صحيح فيكون طاهرا لكنه يحرم من باب الدم عنوان الدم من موجبات التحريم إذا انطبق عليه الدم فهو حرام سواء كان طاهرا أو لا. والمرارة المرارة عبارة عن وش؟ عبارة عن المتصلة بالكبد هذا أجزاء الحيوانات يعني. والمشيمة ما معنى المشيمة؟ يعني عبارة عن مكان الذي تكون فيه الولد. خب والفرج الفرج ظاهره وباطنه حرام. والعلباء ومعنى العلباء؟ العلباء عندنا احنا في جسم الحيوان علباوتين يسمى. كيف علباوتين؟ عندنا هذا اللي هو النخاع التفتين او العمود اللي هو العمود الفقري في اليمين وفي اليسار في قصبتين ممتدتين الى ماذا؟ الى اسفل الذنب. اذا هذا يعني لو اردت ان نعرف هكذا التعريف اقل لكم التعريف اصباوتان علباء يعني اصباوتان يفتين اصباوتان عصبين يعني عريضين صفراء اللون ممتدان موازيان للعمود الفقري من الجهتين وهو من الرقبة إلى أسفل إلى الذنب. يعني هذا الحيوان هذا في عمود فقري من الجهتين في عصبين ممتدين لونهم أصفر هذا يسمى علباء. هذه علبة واحد وعلبة اثنين علباوان يسمى هذا محرم في الذبيحة. صورته لا عمود فقري في الجهة اليمين واليسار عصب ممتد من وين؟ من الرقبة إلى الذنب إلى ذنب الحيوان. العصب كامل عصب أصفر لون أصفر مميز مو نخاع النخاع غير لا النخاع غير النخاع سيأتينا النخاع لا احنا نتكلم عن عمود الفقري انسان العمود الفقري في جهتي العمود الفقري خارج العمود الفقري هذا في يمين وفي اليسار في عصبين أصفر لون أصفر ممتد من الرقبة إلى الذنب اللي داخل النخاع محرم مستقل سيأتي. يقول والعلباء والنخاع ما معنى النخاع؟ هذا الموجود داخل العمود الفقري مو العمود الفقري نفسه اللي موجود داخل العمود الفقري يسمى نخاع. خير موجود داخل العمود الفقري يسمى نخاع. خب والغدد ما معنى الغدد؟ الغدد اصطلاح عندهم عبارة عن كل عقدة موجودة في الجسم. عقدة يعني ربطة صغيرة من ثابت البندق تعرفون البندق لا الأصل البني بندق تقريبا حجم البندق فيسمى عقدة يعني عقد الذي يربط فيكون محرما. وخرزة الدماغ ما معنى خرزة الدماغ؟ الدماغ التفت الدماغ في فصين اللي شفتون الدماغ في فصين صحيح؟ فص أيمن وأيسر. هناك حبة صغيرة بقدر الحمصة موجودة في وسط لنا في الوسط ما بين الفصين. هذه حبة صغيرة قد الحمصة مقدار الحمصة هذا يسمى خرزة الدماغ هاي تكون محرمة. واضح؟ إذا خرجت الدماغ عبارة عن حبة صغيرة بمقدار الحمصة موجودة بين فصين دماغ. الدماغ على شكل فصين في الوسط هناك ويش؟ هناك حبة صغيرة يسمى مميزة تسمى الخرجة. والحدق ما معنى الحدق؟ عدسة العين مو العين عدسة العين نفس العدسة مالت العين. ولهذا اللي يأكل روس اللي يأكل راس يتفت أنه قد يكون عدسة للعين هذه عدسة حرام عدسة العين تكون محرمة لو الحدق ليست كل العين حدثت العين. يقول ليش انت سيدنا تقول على المشهور يحرم من الذبيحة على المشهور ليش على المشهور؟ قال ها قال وفي تحريم بعضها إشكال والاجتناب أحوال يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي الاجتناب عن جميع ما ذكر. على المشهور يحرم من الذبيحة على المشهور ما ذكروا على المشهور على المشهور ذكر قرأها المسألة المشهور لك. بالتالي قال وفي تحريم بعضها إشكال والاجتناب أحوذ مقتضى احتياط الوجوب الاجتناب عن كل ما ذكر. يقول هذا في ذبيحة غير الطيور حينما في تحريم بعض الإشكال يعني في تحريم بعض الآخر ليس هناك إشكال نعم في هناك بعض الأمور التي هناك فيها إشكال في تحريمها أصلا في نوع محرم على منفذ نعم في هناك قسم ما ما ما في كلام بين الفقهاء في تعريفه هو ما فصل التفسيرات في كلام في بعض الامور دي هو لم يبين اي اللي فيها اشكال بعد قال ومقتضى الاجتناب عن الجميع فمقتضى الاحتياط الوجوب الاجتناب عن الجميع هذا راي المشهور يعني ما رايت انه الان خصوصا المتاخرين يستشفلون في هاي الامور الـ14 عضو موجود. يقول هذا في غير الطيور في ذبيحه غير الطيور ليش؟ يقول الطيور ما موجودة في كل هذه الأمور بعض الأجزاء ما موجودة في الطيور. قال وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الأمور المذكورة فيها يعني هذه الأمور التي ذكرناها 14 ما موجودة في الطيور على بعض الأمور. ما هي الأمور؟ قال الرجيع اللي هو الفضلات الرجيع موجود في وين؟ موجود في الطيور اللي هو الفضلات الطيور خب والدم موجود والمرارة موجود والطحال والبيضتين البيضتين يعني نفس الأنثيان تقدم ونفسه البيضتان. يقول والبيضتان في بعضها أيضا في بعض الطيور لا في كل الطيور بعض الطيور ليست فيها بيضتين. يقول ويكره الكلى الكلية يعني في الذبيحة عمل الذبيحة الآن انتهينا خلاص المحرمات الآن شروع في المكروهات. ويكره الكلى الكلية مكروهة كلها دلت بعض يعني بعضهم ذكر بأنه هذه مجمع للدم وكذا كلمة شيخنا هذا سياق واحد وأما الطيور هذا تام لديه لا هاي ويكره انتهينا يحرم من الذبيحة كذا ويكره هذا يكره مطلب انتهى من المحرمات الآن في شروح في مكروهات الذبيحة خب هذا طريقة ترتيب الكتاب ها؟ وصف البول وفيها بعض بعض الأحيان يقولون أنه الطباء هم فيه خطورة. المقال ويكره الكلى يعني الكلية وأذنا القلب القلب في حجرتين في تركيب القلب هذا يسمى أذنا القلب يعني حجرتين موجودتين في القلب هذا مو نفس القلب أذنا سائل القلب أذنا القلب القلب كل قلب في أذنين حجرتين هذا مكروه أكلها في كل أربع أذنين لأن المعروف المعروف في الأحياء اثنين أذنين في القلب القبل أذنين أنا اللي في بالي الأذن نفسه الحجر أربع حجر في هو الأذن عجل صحيح الأذن الحجرتين هو الأذن الأذن نعم الأذنين يعني في مقابل البطين نعم أذنين القلب زين هذا مكروهين القلب في حجرتين يسمى أذنين الظهر فالأذنان هذا مكروه هذا شوف السيد خوي قالوا نعم ما غير الطيور بعض الفقهاء قالوا لا الأسماء ما موجودة في هذه الأمور مثلا في بعض الأقسام ما موجودة في الطيور ولهذا السيد السيستاني قال في غير الطيور والسمكة مثلا. المهم القاعدة وإيش أنه إذا وجد في حيوان هذه الأمور فهو محرم أو بعضها أو بعضها وكل شيء موجود في حيوان طحال بنكرياس سواء وجد في جميع هذه الأمور أو لم توجد فلو فرضنا أن حيوان موجود في الخارج اكتشفوا لنا الآن علم الحيوان حيوان ما في الأمور الأربعة عشر قل ما لنا علاقة الآن ما دام موجود في أحد الأمور الأربعة عشر فهو محرمون يعني كل هذا محرم باستقلال إذا في طحال محرم حتى لو ما في كل شيء ما في إلا مثلا الطحال فنقول هذا الطحال محرم حتى السمك نعم، هذه مطلق في مطلق حتى السمكة، الأمور دي في السمكة محرم، الرجيع في السمكة محرم، دم السمك محرم. قال مسألة 1693، تحرم الأعيان النجسة. ليش؟ لأن الأعيان النجسة النجس عنوان مستقل للتحريم، فإذا طلق على الجامد بأنه عين نجسة فهو محرم. شفتين؟ إذا هناك تحريم من جهة انطباق عنوان العين النجسة. نقول أيضا أن العين النجسة أو المتنجسة قبل تطهيرها أيضا حرام. ما ذكرها هنا الزيد، يذكرها عادة، المتنجس قبل تطهيره يحرم أكله. قال تحرم الأعيان النجسة كالعذرة، العذرة عين نجسة فيحرم أكلها من جهة النجاسة، جهة واضح. والقطع المبانة من الحيوان الحي، يعني الحيوان الحي إذا قطعت منه زين قسم يسمى بحجم الميتة فيكون ميتة ويكون نجس، فبعنوان أنه نجس هنا حرام، مو بعنوان أنه ميتة الآن نتكلم، عنوان النجاسة. قد تجتمع عناوين متعددة على موضوع واحد. قال والقطع المبانة يعني المقطوعة من الحيوان الحي، ليش قال الحيوان الحي مو الحيوان الميت؟ لأن القطع المبانة الحيوان الميت ليست بحكم الميتة، بل هو ميتة بعد. وكذا يحرم الطين، خب أعد اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمص من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء، الطين محرم. خب دلت النصوص على أنه قد استثني من حرمة الطين حالة واحدة، أن تأخذ من تربة أبي عبد الله الحسين مقدار بقدر الحمص لا يزيد عن الحمص، ويكون بقصد الاستشفاء. إذن هنا ثلاثة قيود، التفت، ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون من تربة الحسين، والفقهاء لا يعممون المسألة إلى غيره من التراب المعصومين، يعني تربة رسول العظم صلى الله عليه وآله، تربة أمير المؤمنين الذين هما أشرف، أشرف من من؟ أشرف من أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، حتى في المقدار ما يصحهم، لأن هذا حكم تعبدي، هنا عبارة عن خصوصية الله جعلها في تربة أبي عبد الله الحسين، فمن شملها للمعصومين؟ وأن يكون لا يزيد عن مقدار الحمص. والثالث المهم أن يكون تربة الحسين، هاجنة تربة الحسين، أن يكون للاستشفاء، فلو لم يؤخذ لا بقصد الاستشفاء لا يصح أكله. خب هنا مطلب، ما معنى تربة الحسين؟ هذا وقع الكلام بين الفقهاء، مطلب بحث بين العلماء مطول، ما معنى تراب أبي عبد الله الحسين؟ هل هو كل تراب موجود في كربلاء فيسمى تراب أبي عبد الله الحسين؟ فلو ذهبنا كربلاء وصنعنا أخذ تراب، فهل يقال هذا تراب أبي عبد الله الحسين، أو هو التراب الذي بينه وبين القبر مسافة معينة، أو التراب الموجود على قبر أبي عبد الله الحسين؟ التفتينة، فحينئذ ما معنى تراب أبي عبد الله الحسين؟ هناك ثلاثة آراء. بعض الفقهاء يقولون المراد من تراب أبي عبد الحسين كل تراب موجود في بقعة كربلاء فهي تنسب لأبي عبد الله الحسين، فهذا التراب اللي عندنا موجود عندنا من كربلاء، فهذه بلي تشملها الحكم. بعض يقول لا، التراب والتراب الموجود على القبر خصوص القبر، بالتالي في زماننا متعذر ما في تراب موجود من القبر، فهذا التراب الموجود عندنا والموجود عندنا هذا لا يصح لك أن تأخذ هذا المقدار وتشرب وتشمل، يشمل الحكم ما يشمل الحكم، لأن الحكم إنما ورد في التراب الخاص الموجود على القبر. بعض الفقهاء يقولون الذي على القبر وقريب منه عرفا، بحيث ينسب إلى ماذا؟ إلى قبر أبي عبد الله الحسين. أما البعيد عن القبر بعد 1 كيلومتر ما يبقى تراب أبي عبد الله الحسين، إما التراب الموجود فوق القبر أو ما حوالي القبر القريب. وأكثر الفقهاء يرون الرأي الثالث الأخير، ولهذا كثير من الفقهاء يستشفيون في التراب الموجود أنفيزا. أكثر التراب اللي عندنا ليه؟ هل من كربلاء؟ أكثرها ما موجود عندنا من قريب أبي عبد الله الحسين، قريب القبر، فضلا أن يكون من نفس القبر، فيستشكلون في مثل التراب الموجود في زماننا أن تأخذ منه مقدار حمصة وتأكله من شفتين. وعند الشاك لا يجوز الأكل، لابد أن تعرف أنه ينطبق عليه عنوان تراب أبي عبد الله الحسين. والسيس الثاني في كثير من الاستفتاءات يقول بأنه ماذا تفعل، لابد أن يستهلك، يعني تأخذ هذا التراب غذاء المصار تخلي فما يستهلك التراب، فيكون حينئذ الماء هذا ماء شوي وصف، بس ما في وصاخة، هذا تراب أبي عبد الله شفاء، فلكن خروج عن محل الإشكال فيكون مستهلك. فلو شربت ما يقال لك شربته أو أكلت التراب، شربت الماء، واضحة؟ فلهذا الفقهاء يستشكلون كثيرا في التراب الموجود في الزفت في زماننا. هذا السؤال الأول، مقدار الحمصة كإخلاف أنه الحمصة المتعارف في زماننا الحمص أو له العدس، الحمصة يعني العدسة، بمقدار العدس، مقدار العدس، لا لا لا لا مقدار المنخج، لا عدسة، العدس اللي يستعمل على متقاطع. نعم. وش السؤال؟ السؤال الثاني هو قال الطين، ومعرفة الطين. نعم. الآن بدي. الآن الطين غير التراب. نعم. الآن سيد. التراب المخلوط بالماء يسمونه طينة. نعم. نعم. هذا اللي مخلوط بالطين، التراب المخلوط بالماء. الآن سأشير إليه، يعني هو سوف يأتي في عبارة ولا يحرم غيره من المعادن. هنا الطين يحرم أكل الطين، يا طين، الطين معناه التراب المخلوط بالماء، جيد. عاد شوف عبارته، عاد اليسير الذي لا يتجاوز قدر حطم من تربة الحسين عليه السلام. هذا الاستثناء قد يكون استثناء منفصل، الفقهاء يقصون من التربة وما يدخل في الطين، هذا استثناء منفصل مو متصل، يعني نفس التراب حتى لو مخلوط بالطين يجوز أكله، فهنا الطين محرم. عدا الطين هو بالاصطلاح الماء المخلوط بالتراب، عدا ماذا؟ عدا تراب أبي عبد الله الحسين، فلو أخذت مقدار التراب فيجوز أكل التراب، يعني مو طين أبي عبد الله الحسين، تربة أبي عبد الله الحسين، إذن هل التراب يجوز أكله أو لا؟ هذا الطين مو التراب، شفتين؟ الطين حرام، التراب يجوز أكله أو لا؟ التراب، التراب أيضا لا يجوز أكله، لكن هنا العبارة من مطلب آخر، التراب لا يجوز أكله، واضحة؟ خب. ولهذا قال هذا الدليل يعني كأنما قال تفصلا سيقول الكلام قضية منفصلة، يعني استثناء منفصل، ليس من الطين، لو كان من الطين أيضا يجوز أكله، لو فرضنا أنه خلطها بالماء ما في إشكال في جواز الأكل، لكن الاستثناء مو مشروط أنه لابد أن يخلط بالماء، تفتر قصدي؟ أصل أنه إذا على هذا يعني يكون كل ما تخصصه يكون باعتبار أنه يعني لو صح عليه أنه مثلا من خبائث أو مثلا ما شابه لا يجوز أكله. نعم بلي. لا يكون ما حد أصل لأنه هذا القيود يعني. أي قيود؟ يعني لا قيود للتربة، قيود للتربة فقط، يعني ترى. هذه القيود لو كان طينا. نعم. القيود لو كان طينا نعم. أما لو كان ترابا. لا في تربة أبي عبد الله الحسين تأتي أيضا، يعني التراب إذا أردت أن تأكل من تربة أبي عبد الله مو الطين، كلامنا في التربة، لو أردت أن تأكل في التربة لابد أن يكون للاستشفاء وبقدر الحمصة بهذه الشروط. إذا كان ترابا، شوف العبارة يقول وكذا يحرم الطين على اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمص من تربة الحسين عليه السلام. أقول هنا تربة أبي عبد الحسين حالتين، إما يكون مخلوطة بالماء أو لا، إذا كانت مخلوطة بالماء واضح اشترط الشروط الثلاث، إذا لم تكن أيضا اشترط الشروط الثلاثة، مو من العبارة هذا من الخارج، وإن كان مقتضى هنا العبارة أنه كان في الطين، لكن هذه الأمور الثلاثة حتى بالنسبة إلى التراب، نفس تراب أبي عبد الله ما يجوز أكله إلا في الأمور الثلاثة، لو قد تربة مو فيها طين، تراب أردت أن تأكله، نقول تشمل هذه الأمور الثلاثة أيضا، جاي؟ ولهذا قال وكذا يحرم الطين. ما يجوز أكل التراب اعتباره من طبائعه يعني مثلا، يعني خلاف الدليل يعني. أما تربة أبي عبد الله يجوز أكلها، يجوز أكلها من أي باب؟ بهالشروط الثلاث. نعم هو في صدر بيان الطين، لكن أقول التراب أيضا نفس الشيء، حكم التراب كحكم الطين، ما ينفصل الفقهاء بين التربة والطين. يعني يقول لا يتجاوز قدر الحمص من تربة الحسين عليه السلام، قلنا لا يجري لغيره وللاستشفاء، بقصد الاستشفاء، ولا يحرم غيره يعني غير الطين من المعادن والأحجار ولا يحرم غيره من غير الطين من المعادن والأحجار والأشجار. مسألة 1694 قلنا بأن كل ما يؤدي إلى ضرر الجسم حرام. فقال تحرم السموم القاتلة. ليش تحرم السموم القاتلة؟ لأن تؤدي إلى ضرر الجسد والضرر البليغ قتل بعد. وكل ما يضر الإنسان ضررا يعتد به. هذا الضرر معتد به بلحاظ العرف، واضح؟ ضرر معتد به بلحاظ العرف، فالعرف يقول بأن هذا الضرر ضرر معتد به. وكل ما يضر الإنسان ضررا يعتد به، ومنه الأفيون المعبر عنه بالترياك. هذا نوع قصف من المخدرات، ترياك يستخدم للتخدير، فهو نوع من المخدرات، هذا فيه ضرر وضرر معتد به. يقول هذا الضرر المعتد به سواء كان من جهة المقدار المستعمل منه أو من جهة المواظبة عليه. تفتكر إذا كان الشيء مما يؤدي إلى الضرر المعتد به فهو حرام، سواء كان من زيادة المقدار أو من جهة المواظبة عليه. واحد يقول ها أنا باخذ مقدار قليل منه، نقول حرام، لأنه فيه ضرر معتد به. وإن كان هذا الضرر المعتد به ناشئا بسبب المواظبة أو ناشئا بسبب أكل مقدار معين، لكن اتفق ما دام هذا الشيء كثيره مضر أو المواظبة عليه مضر فقليله محرم. واضح العبارة؟ واضح مطلبه؟ إذا كان عندنا شيء إذا لاحظ ما في نفسه فليس مضر، إنما الضرر بلحاظ المواظبة عليه أو بلحاظ أتي شيء كثيرا منه، فهل يحرم قليله؟ نقول بل ما كان كثيره محرم فقليله محرم. يقول سواء كان ذلك يعني الضرار من جهة زيادة المقدار المستعمل من أم من جهة المواظبة عليه. القسم الخامس في الماء. شيخنا يذكرون عادة أن بعض الأطعمة يعني في العادة يعني أنه على الحد معمول يعني ما سويه، بس كل شيء ذا يعني حتى الماء محتاج به يعني مثلا الأفيون مثلا تشرب 5-6 جرعات تتضرر، الشاي تشرب هل قد فترة، كل شيء في الأكل يضر الجسم. هذا الضرر غير محتاج به عند العقلاء، ما يعتنوا بالعقلاء، الضرر الذي يعتنى به العقلاء. كثير من الأكل كل أكثر الأشياء حرام، ما عندنا دليل أن كل ضرر حرام، ولا أشياء كثيرة ضرر. بعض ألبستنا فيها ضرر، طريقة نومنا فيها ضرر، خروجنا من البيت فيه ضرر، فعندنا دليل أن كل ما هو مضر للإنسان ضرر الذي يعتنى به العقلاء ويجعل له أهمية كبيرة. قال القسم الخامس في المائع. هذا أكثر مسائل المائع تقدمت في باب النجاسات عليكم، أنا أشرح وأعلق. يحرم كل مسكر، فكل مسكر حرام، كل مسكر من المائعات حرام. ليش حرام؟ بعنوان الإسكار. فيحرم كل مسكر من خمر وغيره. ما معنى المسكر؟ ليش غير الخمر؟ يعني كل ما يؤدي إلى ذهاب العقل. يقول حتى الجامد حرام، وإن كان كلام في المائعات لكن لم يذكره في الجوامد. قال حتى الجامد حرام لأنه مسكر يذهب العقل. والفقاع أيضا حرام، كما دلت الفقاع خمرة استصغرها الناس كما في الروايات، البيرة يعني. والدم حرام. ليش الدم حرام؟ عنوانه كافي في التحريم. هذا الآن في المائعات، خب بلحاظ كونه جاملا حرام، لو جمد بلحاظ كونه سائلا حرام. والعلقة حرام. يقول العلقة حرام وإن كانت في البيضة. بعض الأحيان يبتلى بأنه إنسان قد يكسر بيض تظهر مو دم، في بعض الأقسام علقة، هذه المرتبة أعلى من البيض، متكونة أكبر من البيضة، أكبر من نقطة الدم. هذا أيضا مش حرام لأنها دم، قسم أقسام الدم، دم متجمد، دم متكون. والعلقة وإن كانت في البيضة. والآخر وكل ما ينجس، يعني وكل الذي ينجس من الماء فهو حرام، متنجس. كل الذي ينجس حرام لأنه متنجس فيحرم. وكل ما ينجس من المائع وغيره، كل شيء تنجس فيكون حراما، سواء كان الذي تنجس مائع أو غيره، فيحرم من باب أنه متنجس. نجسة، لكن ستأتينا بس لبكرة هل تنجس ما حواليها أو لا. هي نجسة في نفسها دم، لكن هل تنجس ما حواليها؟ تأتينا إن شاء الله بكرة قال المسألة تأتي تتمة الكلام في المسألة تأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل